بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعذب الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة. وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل خلوة ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عتبه على عدم قبوله هديته فقال له الشيخ أرسل ما بذلك واحضر معه. فحضر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح وإذا كل تفاحة محشودة وقيحة. فقال للخليفة كيف تلومنا على عدم أكلنا من هذا وكله محشوب بدماء الناس. فاستغفر الخليفة وتاب على يديه وكان يأتي فيقف بين يدي الشيخ كأحد الناس وصحبه إلى أمان. وكان رضي الله عنه مع جلالة قدره وبعد صيده وأولو ذكره يعذب الفقراء ويجالسهم ويفلي لهم ثيابهم. وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر والفقير الشاكر أفضل منهما والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل. وما أحب البلاء والتلذذ به إلا من عرف المبني. وكان يقول اتبعوا ولا تبتدئوا واتئوا ولا تمرقوا واصبروا ولا تجزأوا وانتظروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تتلطخوا وعن باب مولاكم لا تبرحوا. وكان يقول لا تختر جلب النعماء ولا دفع البلوى فإن النعماء واصلة إليك بالقسمة استجلبتها أم لا والبلوى حالة بك وكرهتها فسلم لله في الكل يفعل ما يشاء. فإن جاءتك النعماء فشغل بالذكر والشكر وإن جاءتك البلوى فشغل بالصبر والموافقة وإن كنت على من ذلك فالرضا تلذذ. واعلموا أن البنية لم تأتي المؤمن لتهلك وإنما تدهو لتختبره. وكان يقول لا يسوء لمجالسة الحق تعالى إلا المطهرون من رجس زلات ولا يفتح إلا لمن خلى عن الدعاوي والهوسات. ولما كان الغالب على الناس عدم تطهر ابتلاهم الله تعالى بالأمراض كفارة وطهورا ليسهموا لمجالسته وقربه شعروا بذلك ولم يشعروا. وكان يقول إياكم ما تحب أحدا أو تقرؤوه إلا بعد رد أفعالي على الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.